اللي بعد الاستثناء يا ابني؟ خفض. خفض ايه؟ يلا اقرا اقرا. باب يخفض الاسم كم بقى على المغرب؟ مشترك. هات يا ابن الدرس. وهو من والى وعن وعلى. كم بقى على المغرب؟ مغرب كم؟ ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. عشان تاخذوا الاجازه ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمنا. واللام. ايوه. والباء للقتل وغيره او مختص للظاهر وهو رب ومذ ومنذ. والكاف وحتى وواو القتل وتاؤه. لما انقضى الكلام على ذكر المصدر. يقول الشيخ رحمه الله يعني باب باب ايه اسمه باب ايه يا ابني؟ المجرورات. المجرورات. المجرورات ثلاثه يا اولاد، في مجرور بالحرف وفي مجرور بالاضافه وفي مجرور بالتبعيه، صح يا شباب؟ المجرور بالحرف يعني لابد ان يسبق بحرف من حروف الجر. والشيخ ابن مالك رحمه الله ذكر حروف الجر كام؟ تقريبا ذكر 20 حرفا يعني. يقول الحروف الجر 20 حرفا. اسقطت منها سبعه. ده مين يقول اسقطت؟ ايوه رحمه الله. يقول امين. يقول الشيخ الحروف الجاره 20 حرفا اسقطت منها سبعه وهي خلا وعدا وحاشا. خلاص. طب ليه اسقطت الثلاثه دول؟ على طول انا ذكرتها في باب الاستثناء. فهمت ولا ليه اسقطتها في حروف الجر؟ قال لما انا ذكرتها في باب الاستثناء. قال ولعل فاستغنيت بذلك عن اعدادها وانما اسقطت الاربعه الباقي لشذوذها. لان لعل دي في الاصل هي حرف حرف رجاء يعمل عمل ان، تقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لكن قبيله من قبائل العرب تسمى قبيله بني عقيل هم يجرون بها، يقول لعل الله فضلكم علينا، لعل الله فعندهم هي حرف جر وتسمى عند النحاة حرف جر شبيه بالزائد. ليه حرف جر شبيه بالزائد؟ لأنه ليه معنى وليس له متعلق، يعني لا يتعلق بفعل قبله. فلعل حرف رجاء، حرف رجاء. شوف تقول لعل الله يوافقني، لعل الله يبقى اسم مجرور بلعل. وهذا الجر بها شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك متى، متى دي المفروض انها اسم استفهام، صح ابني ولا لا؟ صح يا ابني؟ أقول متى اختبارك؟ تقول غدا. متى سفرك؟ تقول بعد غد. وممكن تكون يعني اسم شرط، متى تسافر؟ أسافر معك. هل فهمتم؟ لكن قبيلة اسمها قبيلة هذيل يعني يجرون بها، يقول أخرجها متى كمه. أنت فهمت ولا لا يا ابن؟ بص يا ابنه أنا عايز أشبه لكم تشبيه حسي عشان تبقوا عارفين. يعني مثلا انا معي مثلا صدره فيها مال يعني، وبعدين انا خبيتها وقلت لك فتشني فتش مفيش حاجه معايا، وبعدين رحت طلعتها من كمي. والاخرجها متى كم يعني اخرجها من كمه. فهمت ولا لا؟ عند بني هذي اعتبروها حرف جر بمعنى من، يكون اخرجها متى كمه يعني اخرجها من كمه. ده لغه مين دي يا ولدي؟ ودي لغه شاذه يعني يحفظ ولا يقاس عليه. اللي بعدها اسمها ايه؟ كي. أكي جاب كي ولا لسه؟ فين وكي لا يجر بها، لا يجر بها إلا مال استفهامية، وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء كيمة يعني بمعنى لما، كيمة لما. إذا قلت مثلا سافرت إلى مصر اليوم أقول لما، لما فشوف لما يعني لماذا، لماذا لما مالي مال استفهامية. ومالي استفهامية إذا دخل عليها حرف الجر تحذف الألف للفرق بين الخبر والاستخبار. يعني الخبر للفرق بين ما الموصولة ومال استفهامية. عما يتساءلون لا تقل عما يتساءلون، تحذف الألف إذا دخل عليها حرف الجر، دي اسمها مال استفهامية، صح؟ يا دول صح. وفي عندنا مال موصولة تبقى الألف، والله خبير بما تعمل تبقى الألف. إذا في فرق بين ما الموصولة، شوف والله خبير أهو بما تعملون معناها بالذي تعملون، أدي ما اسم موصول بمعنى الذي. طيب فبما تبشرون، بما تبشرون، بما تبشرون. سيدنا يعني إبراهيم عليه السلام يقول الملائكة بما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق. فهمت ولا لا؟ فلا تكن من القانطين. بما أصابما حذفت الألف. ليه حذفت الألف؟ للفرق بين الخبر والاستخبار. استخبار يعني الاستفهام، والخبر يعني اللي هو الكلام الايه الخبر اللي هو المال موصول يعني. فهمتوا يا شباب؟ وتبقى في الموصول يعني عشان تفرق يا دكتورة بين المال موصولة وبين المال استفهامية، يعني اجيب لك على بلاطة يعني بما حرف الجر يدخل على مال استفهامية تحذف الالف. بما تبشرون، عما تسألون، خلاص هتجد كثيرة كده. طيب لما تدخل على مال موصولة الالف تبقى، زي ما تفرق بين عمر وعمر، يعني عمر وعمر لين حطنا واو عشان نفرق بينهما، صح يا ولاد ولا؟ اهو نفس القصة هنا. فعندما تسأل عن علة الشيء، يعني اختنا السائل الان قالت والله يا دكتور انا معلش انا همشي دلوقتي، فبقول لما؟ يقول انا بستفهم عن علة مشيها، صح يا ولاد؟ ايوه لما؟ فبعد ما اقول لما اقول كيما. اتفهمت يا ابني ولا؟ وده الجار دي هشاذ، يبقى تدخل يعني بقول لما اللام دي حرف جر، صح ابني ولا؟ وماديا اسم موجود بالله، مفهوم ابني ولا؟ ما الاستفهاميه اسم مبني في محل جر باللام، انا احذف اللام واجيب كي، فاقول ايه كيمه يعني معناها لما. انتوا فهمتوا يا ولادي؟ وده الجر بها شاذ. هات اللي بعدها. ها او بإضافة ولولا لا يجر بها الا الضمير، لولايا ولولاك ولولاه وهو ناذر. خلاص هذا جاي سؤالك يا عم الشيخ فهمي، صبرين بخير يعني. يقول ولولا، هنشوف دي لولا جات معانا الشيخ اسقطها من حروف الجر. ليه يا شيخنا؟ قال انها شاذ، الجر بها شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه. تقول اومت بعينيها من الهوجج لولاك في ذا العام لم احجج. هل فهمتم البيت؟ واحد بيحب واحدة وبعدين راح هو يحج بيت الله الحرام، يحج بيت الله الحرام، لبس ملابس الإحرام وحبيبته عرف انه رايح الحج، فقال انا احج بس مش عشان ربنا، احج عشانك انت. فهمت ولا؟ فهي ركب الهوجد، زمان ما كانت فيه سيارات ولا طيارات، ركب الهوجد اللي هو الناقة يعني وعليها كده ايه مش عارف الهوجد. فهو يقول اومت بعينيها من الهوجد، يعني فتحت الستارة كده تحت الهوجد ونظرت لي وهو بيقول لبيك اللهم لبيك. فهمت يا ابني ولا؟ فاومت بعينيها من الهوجد لولاك في ذا العام لم احجز، يعني لولا انت موجود ما كنتش احجز انا. نسأل الله ان العافية يعني يعني الاعمال دي انما الاعمال بالايه؟ طب كده يبقى ليها حد؟ ملهاش حد كده، ما هو طالما مش ناوي العمل لله يبقى مردود عليها يعني. انما الشاهد احنا مالناش علاقة بالموضوع ده، احنا لنا علاقة بالكلام، صح ولا لا؟ ان احنا بنركز على الكلام مش بيبين مش مركز على الهوى او الحب او الغزل، لان العرب اذا تكلم فكلامه فصيح. فهمت يا ابني ولا لا؟ بس مالناش علاقة انه بيتغزل فيه او لا، مالناش علاقة بالموضوع ده. فهو يقول لولاك لولاك في ذا العام لم احجبي. لولاك يبقى لولا اعتبرها حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر بلولا. هذا الكلام اللي قاله. وانكر المبرد استعماله، المبرد ده تلميذ السيبويه، قال وانكر المبرد استعماله، وهذا البيت نحوه حجة لسيبويه عليه. بدأ الشيخ ينتصر لمين؟ الشيخ النحاة. قال المبرد انت غلطان، انت ترد على شيخك اللي علمك، احترم نفسك. قال احترم نفسي ازاي؟ قال طيب ما هو انت بتقول لولا مش بتنكرها انها تجر الضمير؟ قال ايوه. طب اهو ما شيخ نقل الكلام ده، نقله عن العرب، مالوش مألفوش، ده نقله عن العرب، فمن سمع حج على ايه؟ طيب والاكثر في العربية لولا انا ولولا انت ولولا هو. قال الله تعالى لولا انتم لكنا مؤمنين، لولا انتم لكنا مؤمنين. وساعتها يا شيخنا تبقى ايه؟ لولا حرف امتناع الوجود. الشيخ مفتزيه مساحة قلوبناك انتوار بعربية، ايوه او كاف مفتزيه فين الكلام تحت؟ ها تحت عربية، ايوه فين يا ابن؟ قلنا لو لا حرف جر شديد يحتاج الى متعلق الكاف ضمير المخاطب المبتدا قال الاخطر اللي هو في بيت لولاكي دي اعرب تحته طيب نشوف لا اتفضل كمل ايوه قال الاخطش مبني على الفتح في الحضره وقال السبوي الجمهور له محلات اولهما جر بحرف جر وثانيهما رفع بالابتداء ولوحد الاول تجيء به متصل والخبر محذوف وجوبا تقديره لولاكي موجود هو اشبه بحكايه ربا دي لما اقول رب رجل صالح لقيته رب رجل صالح فرب تدخل على النكرات ما بعدها مجرور لفظا لكن مرفوع محلا فلما رب رجل صار مبتدا ازاي مبتدا وهي مجروره هي ما اقول لك حرف جر شديد ازاي رب دي فلما رب رجل اصبحت رجل لها محلان يعني هي مجروره ذا لفظا مش كده لا لكن محلها الرفع فهي مجروره لفظا لكن مرفوع محلا عن لها مبتدا يعني فهمت يا شيخنا؟ والحمد لله ربنا يسر لك الحل وجات لك الاعراب بالتفصيل. ايوه حطوا لي ورق كده حطوا بعد كده يا اولادي تنقسم الحروف المذكوره حروف الجر يعني. حروف الجر شوف الشيخ قسمها هنا تقسيم يعني عالي بيقول لك في حروف موضوع على حرف واحد الباء واللام والكاف والواو والتاء. يعني في حروف ربنا سبحانه وتعالى وضعها على حرف هجاء واحد زي الباء بالله التاء تالله الكاف ليس كمثله شيء اللام لله ما في السماوات دي حروف وضعت على ايه يا ولدي رد علي وفي حروف وضعت على حرفين زي من او عن او في او مذ فهذه حروف وضعت على حرفين فمن سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من طيب الى موضوع على كام وعلى موضوع على كام يعني اذا بدا الشيخ يقسم تقسيم اخر حسب الوضع ففي حروف هجائية حروف جارة وضعت على حرف في حروف وضعت على حرفين فمنها مذ على طب مذ دي بتجر نعم يعني تجر الزمن تجر الزمن يعني تدخل على زمان اقول ما رأيت زيدا مذ يوم الجمعة مذ يومي فاذا ما جاء ما بعدها مجرور تبقى حرف جر معناها ما رأيته من يوم الجمعة لم أره لما تقول لم أرى زيدا منذ يوم الجمعة يعني من يوم الجمعة لم أره طب إذا كان الزمان في الحال ما رأيتم منذ يومنا يعني في يومنا أما إذا جاء ما بعدها مرفوع تبقى أصبحت داخلة على جملة اسمية تبقى تعرب خبر مقدم أو تعرب مبتدأ يعني فيتتردد بين الاسمية والحرفية اللي هي منذ ومنذ دي طيب و فيما وضع على ثلاث أحرف زي إلى وعلى ومنذ وموضع على أربعة وهو حتى حتى دي اللي هي الجر يا أولادي لكي تجر لابد أن تجر الآخر أو المتصل الآخر قال تعالى عن ليلة القدر سلام هي حتى إذا طلوع الفجر ده آخر جزء من ليلة القدر فهمت يا أولادي ولا لا وتنقسم أيضا إلى ما جر الظاهر دون المضمر يعني عندنا الواو تجر اسم الظاهر والفجر لكن لا تجر الضمير والتاء تالله نعم حتى لم يجعل اذا كان بعد مضارع منصوب بان مضمر وجوبا احنا يا شيخنا بنتكلم عن ايه يا شيخ فهمي الان نتكلم عن حتى الجاره ولا نتكلم عن حتى الناصبه تكلمنا بجعلهم يجعلونها حتى هي الناصبه لانها هي تعمل في الاسم ايوه تعمل يعمل الاسم في نعم هذا ان ينقسم إلى ما يجر الظاهر دون المضمر الواو والله تجر اسم ظاهرها والفجر والتين تجر اسم ظاهر فهمت كلامي؟ طيب والتاء تالله تجر اسم ظاهر مذ ما رأيت زيدا مذ يومي تجر اسم ظاهر منذ ما رأيت محمدا منذ يومي الجمعة حتى سلامني حتى يا ود رد طيب أقول زيد كالبدر تجر اسم ظاهر رب رجل صالح لقيته يبقى هذا الذي قلناه كله تجر الظاهر فقط لا تجر الضمير لكن هناك الحروف الأخرى تجر الظاهر والضمير يعني عندك مثلا من تجر الظاهر والضمير ومنك ومن نوح منك جرت الضمير من نوح جرت اسم ظاهر فإلى تجر الظاهر والضمير إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم فأمين أولاد ولا لا على تجر الظاهر والضمير وعليها وعلى الفلك. عليها جرة الضمير، على الفلك جرة اسم ظاهر. اذا في سبعة تدور الظاهر والضمير، وفي سبعة تدور الظاهر دون الضمير. هل فهمتم؟ طيب. او باضافة، كم الاضافة يا ابني؟ او باضافة او باضافة على معنى اللام كغلام زيد، او من كخاتم حديد. بقى كم المغرب يا ابني؟ ها؟ او في بقى كم؟ ها؟ طيب كويس، صلوا على الحبيب. ده درس مهم جدا لحكاية الاضافة دي. احنا قلنا الاسم قد يجر بالحرف، وذكر الشيخ الحروف، وقد يجر بالاضافة. افهم درس الاضافة ده مهم جدا للغاية، صح يا ولادي؟ طيب، اذا قلت كتاب، طيب الكتاب، طيب مدرسان، مدرسون، اسمعوا وعوا لما اقول. اذا اردت ان تضيف كلمة الى كلمة، اول شيء تحذف التنوين. فاذا قلت هذا كتاب، هذا كلمة منونة، صح؟ وتنوين علامة من علامات ايه؟ بالجر والتنوين والندى. اذا اردت الاضافة يحذف هذا التنوين، اقول هذا كتاب النحوي، يبقى عند الاضافة يحذف التنوين، صح يا شباب؟ طيب اذا جاء المضاف اليه حذف التنوين، اذا جاء التنوين حذف المضاف اليه، فهما عدوان لا يلتقيان ابدا. والشاعر يقول كاني تنوين وانت اضافه، فحيث تراني لا تحل مكانيه. هل فهمتم؟ يبقى لا يلتمع الاضافه مع التنوين. وده الشيخ اللي قاله في الصفحه التاليه، قال ولا تجامع الاضافه تنوينا ولا نونا تاليه للاعراب، اللي هي نون الجمع او نون المثنى، يعني لا تجتمع. مثلا النون دي عوض عن التنوين، لما ربنا قال تبت ايه؟ يدان، اصلها يدان، صح ابن ولا؟ فمدرسان اهي اصل الكلام مدرس، مدرس. النون المثنى عوض عن التنوين في المفرد، فمدرس. النون الجمع عوض عن التنوين في المفرد. فلا يجوز لك ان تجمع بين التنوين والاضافه، ولا بين النون، نون اللي هي تالي علامه الاعراب، يعني تالي علامه الاعراب، لان المثنى يرفع بالالف والجمع يرفع بالواو، تالي علامة الإعراب يعني النون واقعة بعد علامة الجمع. أيضا لا تجامع لا تجامع الإضافة، يعني لا تأتي مع الإضافة. هل فهمتم؟ لما نقرأ قول الله عز وجل إنا مرسلو ها الناقة أصح مرسلونا، فعند الإضافة حذفت النون. طب تبت يدا أصلها يدان، حذفت النون للإضافة. هل سمعتم يا أولادي؟ كذلك ألف تعريفية تحذف قال اقول كتاب النحو او كتاب الحديث. اذا اردت تضيف كلمه لكلمه احذف قال التعريفيه، احذف التنوين، او ما ينوب مناوب او الذي يعني نون المثنى ونون الجمع تحذف عند الاضافه. كلام واضح ولا في صعوبه؟ طيب الان هندرس معنى الاضافه. معنى الاضافه لو ان احدكم يعني لابس في يده خاتم، يعني اقول ايه نوع الخاتم ده؟ يقول هذا خاتم فضة. واختنا مثلا دكتورة تقول هذا خاتم ذهب. المضاف هو خاتم جزء من المضاف ليه؟ لان الفضة كل، والخاتم ده جزء منه، لان ممكن الفضة دي تعمل منها خاتم او اسورة او حلق، مش كده ولا فده يبقى الإضافة بمعنى من. فعندما تقول هذا خاتم فضة يعني معناه خاتم من فضة. فاهمين يا أولادي؟ واحد يقول لي والله ما شاء الله القماشة دي حلوة يا أستاذ، القماشة دي حلوة، أقول له هذا ثوب قطن، يعني ثوب إيه؟ قطن. أيوة كويس. لما أقول مثلا هذا باب حديد، أصبح بابه إيه؟ من حديد. هذه اسمها معناها من. طيب لو قلت الشيخ أحمد يقول أنا أحب جلسة النهاري او جلسة المسائي او الصباحي، فتجد النهار والصباح ده ظرف زمان، صح ابن الله؟ يبقى الاضافة على معنى في. جلسة النهار يعني جلسة في النهار، قال تعالى بل مكر يعني مكر في الليل. اذا لم تكن بمعنى في ولا بمعنى من يبقى بمعنى اللام. لما قلت ده قلم احمد يعني قلم لاحمد، سمعت ابن الله؟ يبقى الاضافة ليها كم معنى؟ ثلاثة. إما معنى من ها؟ في لا ده سهل ولا صعب يا ولادي؟ سهل دي؟ هنيجي النوع الإضافة، وده المهم جدا في الموضوع، لأن بعضكم قد لا يميز بين الإضافة اللفظية والمعنوية، وأحيانا يقرأها في الكتب القديمة إضافة محضة وغير محضة، وبلا فهم لا محضة ولا غير محضة. سامعين؟ عايزين ندرس الآن نوع الإضافة ولا معنى الإضافة؟ احنا المعنى الاسهل صح ولا لا؟ يعني ممكن طالبة من الموجودات تقول لصاحبتها ما شاء الله القماشة بيحل الفستان ده جميل ده، تقول هذا فستان حرير، يبقى معنى ايه؟ من حرير صح ولا لا؟ طيب شافتها لابسة مثلا انسيال او كده تقول ايه؟ انسيال ذهب، يعني من ذهب صح؟ طيب يعني انا جاي انا عايز اذاكر معاك، ايه الوقت المحبب ليكي؟ تقول انا احب مذاكرة الليل، يبقى مذاكرة ايه؟ في الليل صح كده ولا لا؟ طيب هذا اسمه معنى شيء. لو قلنا مثلا كتاب محمد أصا كتاب لمحمد، بس سهلة دي صح يا ولادي؟ اللي أنا عايزين نعرف نوع الايه يا برد انت هو ده أخطر حاجة في الدرس، وتفهمها إن شاء الله يبقى النحو سهل عليك، اللي هي حكاية نوع الإضافة صح يا ولادي؟ يلا امسح يا ابني، احنا هنحكي حكاية عشان إن شاء الله بالحكاية دي تفهموا النحو إن شاء الله. هنقول كان يا مكان لا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. هنحكي حكايه كده، يعني هي حكايه تقريبيه بس للايه؟ للافهام. يعني رجل فقير مسكين، يعني هذا الرجل المسكين الفقير مشى في الارض فوجد قصر من قصور الامراء، وبعدين هذا الرجل يعني صنع كوخ كده بيت صغير بجوار القصر، فخرج الامير. لما خرج الامير قال له الله انت يا رجل انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له والله ساعه الباشا انا رجل مسكين فقير. قال له خلاص خليك جالس اقعد. فجات الصحافه والتلفزيون والاذاعه كله جاي يصوروا الامير ويعملوا حديث معاه، فراح صوروا بالكاميرات الراجل ابو عشه ده، انت ابنه ولا لا؟ صوروه. فالراجل ده اكتسب من مجاورته الامير الشهره، فاذا مشى في اي طريق الناس يشار اليه بالبنان، راح اي مصلحه حكوميه كله وسع له، فهمت ابنه ولا لا؟ ما حدش يقدر يكلمه. اذا اكتسب من الامير شيء مادي ولا معنوي؟ اللي هو الشهره، كما يقال في المثل اللي جاور السعد يسعد صح ابنه ولا لا؟ فعندما نقول كتاب ده نكره، طيب مسجد نكره، قلم نكره، عندما يضاف المعرفة يكتسب منه التعريف، أقول كتاب الفقه أو النحوي بقت معرفة، أو قلم اهي، واحد لقى القلم ده في الأرض قال الحمد لله أنا وجدت وحط ده قلم الأستاذ، يبقى النكرة لما تضاف المعرفة تستفيد منها شيء معناه اللي هو التعريف. هل فهمتم؟ ولا مش مفهوم؟ طيب ده اسمه إضافة يا ولدي معنوية، إضافة ايه؟ كويس. هذا الرجل المسكين الذي استفاد امر معنوي من مجاوره الامير له قريب، قال له انت عملت ايه؟ انا كل يوم بنشوفك في التلفزيون انا عايز ابقى زيك مشهور. قال له خلاص اعمل زي. فراح وجد قصر من القصور الامراء فجلس. قال له امير انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له انا فقير غلبان. قال له خلاص اجلس. وبعدين لما يكون التلفزيون يصور قال لهم على فكره لما تيجي تصوروني اعملوا عازل بينه وبين الراجل الفقري ده، ها ما صوروهوش معايا. قالوا خلاص سمعا وطاعة سعادة الامير. فالشخص ده جاور الامير سنين، يخرج السلام عليكم ما حدش رد عليه، يقول انا ردوا عليه ده انا جار الامير، يقول رجل يا كذاب انت امير ازاي؟ يعني حد بيشوفك؟ هل استفاد مجاورتي الامير؟ ما استفادش. نشبه برضه تشبيه ثاني حسي، يعني اخونا احمد ده الشيخ فهمي من تونس، فالشيخ فهمي بعد ما خلص الدورة فرجع الى تونس عينه سفير. لما عين سفير بقى راجل مشهور، فالراجل ده راجل غلبان ما حدش عارفه. قال والله السفير ده صاحبي. قال صاحبك من هنا حد ازاي تعرف انت السفير؟ قال طيب انا هتصور معاه. اتصور معاه اصبح مشهور زي، فهمتوا؟ اللي جالس جنبه قال طيب ما انا برضه صاحبي، بس الواد اللي اسمه السفير ده كان بيكره ده بيكرهه ما كانش بيحبه يعني. قال انت عايز تصور معايا؟ قال له ايوه عايز اتصور معاك. قال له طيب تعالى اتصور. بعد ما صور ومشي قال لهم ما طلعوش الصوره دي في التلفزيون. يبقى هل استفاد ولا ما استفادش؟ هذا اسمه اضافه لفظيه. كيف نعرفها؟ لما يكون مضاف واحد من ثلاثة، يعني يكون مثلا ضارب ده اسم فاعله، مضروب ده اسم مفعول، حسن الوجه ده اسم صفة مشبهة. لما يكون واحد من الثلاثة دي اسم إضافة لفظية، يعني الفائدة كلها راجعة لللفظ بس، لكن لم تستفد لا تعريف ولا تخطيط. ازاي؟ لما تقرأ قول الله عز وجل إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، أيهما أخف على اللسان؟ أيوة ده اسم إضافة لفظية لأنه خفيف على اللسان. فإذا قلت حضر قارئ الدرس، قارئ الدرس، أيهما أخف؟ أو ده اسم إضافة لفظية رجع لللفظ بس، لكن مش إضافة معنوية. طب إيه الدليل على أنه لم يستفد تعريف ولا شهرة؟ أنه ممكن يقع صفر النكرة، الناس لحفظ القرآن تقرأه هديا بالغ الكعبة، هديا ده نكرة منصوبة على إنها حال، يعني بالغ صفرها الله بالغ. لو كانت استفادت التعريف من الكعبة لما صح أن تعرف صفر النكرة، لأن صفة النكرة نكرة، مش كده ولا لا؟ القرآن قال إيه؟ والعبد مؤمن، ماشي، والعبد المؤمن، يبقى صفة النكرة لازم تبقى نكرة زيها بالضبط. كنت تقع صفة لهديا معناها هي لم تستفد تعريفا من الكعبة، لأنها لو استفدت تعريفا ما صح أن تعرف صفة. يعني مثال أوضع المضحة، سلمت على رجل ها كاتب الدرس، رجل نكرة والمعرفة. طب كاتب صفة لمين؟ طب وكاتب وضيفة لمين؟ كنا تعرف صفة للنكرة معناها هي نكرة حتى ونضيفة إلى معرفة، تماما زي الوردة لما تصور مع السفير وما حدش عارفه برضو، فهمت ابنه ولا؟ رغم انه جاور المشهور برضو ما حدش عارفه. فكيف تعرف الإضافة اللفظية من الإضافة المعنوية؟ الإضافة اللفظية واحد من الثلاثة، اسم فاعل زي كاتب أو ضارب، اسم مفعول زي مكتوب ومضروب، صفة مشبهة زي حسن الوجه أو كريم الأصل، ده كلها اسم إضافة لفظية. ما عدا ذلك إضافة معنوية، إن في خلق السماوات تبقى إضافة معنوية. طيب إقام الصلاة إضافة معنوية، مسجد الأزهري إضافة معنوية، قلم الأستاذي، عصا الأستاذي، كتاب النحو، كل إضافة معنوية. لكن لما أقول كاتب أو أو أو شارب أو عالم، كل ده اسم إضافة إيه؟ لفظية. هل فهمتم أولادي؟ في كتب النحو يسموا الإضافة المعنوية إضافة محضة. ليه سموها محضة؟ لأنها خالصة من تقدير الاتصال، ما ينفعش تفصلها، ما ينفعش تقول إيه شوفها قلم محمد، ما ينفعش تقول قلم محمدا، ما ينفعش تفصلهم، فهمت يا ابني ولا لا؟ إنما الإضافة اللي هي لفظية يسموها إضافة غير محضة، لأنها على تقدير الاتصال. فعندما تقرأ إن الله بالغ أمره، في قراءة أخرى إن الله بالغ أمره، يعني فصلت المضاف على المضاف إليه. هل فهمتم؟ ده كان اخطر حاجه في حكايه الدرس ده. فاحنا فضل الله الان خدنا كل المجرورات، يبقى الاسم ممكن يجرب الحرف وعرفنا الحروف، وممكن يجرب الاضافه وعرفنا نوع الاضافه ومعنى الاضافه، صح يا شباب؟ في العامل في المضاف اليه، في المضاف، العامل في المضاف اليه المضاف، يعني اللي جرب المضاف اليه هو المضاف. تفضل يا دكتوره. اقرأ اللي موجود يعني؟ طيب يقرأ كده، اقرأ الشرح ولا يقرأ اللي موجود اللي هو يقول اه. شوف يا دكتورة، اسمع يا بنت، اسمع يا بنت، يقول لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته الى قسمين، احدهما الا يكون مضاف صفه والمضاف ليس معمولا له. المقصود مضاف صفه يقصد المضاف يعني اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه، هذا المقصود بالصفه يعني، ها اللي هو الوصف يعني، ماشي. احد بعد زي ايه يعني، زي غلام وزيد، غلام دي زيد، غلام ليست اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفه مشبهه، دي اسم اضافه معنويه. ان يكون المضاف صفه ولا يكون مضاف اليه معمولا تلك الصفه، زي كاتب القاضي، كاتب عياله، كاتب وكاتب ده اسم فاعل يعني، خلاص. ولا يكون المضاف اليه معمولا لتلك الصفه، يعني ايه معمول؟ يعني ممكن ما نخلوش مفعول، ما اقولش كاتب عياله، ما ينفعش اقول اكاتب القاضيه، ها اللي هي ايه؟ ما انا اقول شوف يا بنت، خذ بالك يا دكتورة. ها حضر رجل ها نقول كاتب الدرس عصاه كاتب الدرس. فالمضاف اليه معمول. يعني ايه معمول؟ يعني ممكن تنصبيه على انه مفعول. فمن يا بنتي؟ يا بنتي ردي لما تقراه ان الله ها خليك في القران ها ان الله ايه بالغ امره. بالغ امره في القراءه بالغ امره. اين المضاف؟ واين المضاف اليه؟ المضاف اليه ده معمول للمضاف. يعني ايه معمول؟ يعني ممكن تنصبيه على انه مفعول تقول بالغ امره. لكن كاتب عياله ما ينفعش يقول كاتب عياله. طب كاتب القاضي ما ينفعش يقول كاتب القاضي. ما ينفعش يكتب القاضي فهمتي؟ يعني ما ينفعش ننصبه. فهو المضاف هنا وصف. يعني ايه وصف؟ يعني اسم فاعل او اسم مفعول. ومعمول وهو المضاف اليه ليس معمولا يعني ليس مفعولا به. طب تعرفه ازاي مفعول؟ رجع التنوين يظهر لك المفعول على طول. يا ما اقول الدكتورة لحضرتك يعني شاربة الماء. ركز معايا ركز معايا بلاحظ بس. انت حضرتك الطالبة شاربة الماء. الطالبة مبتدا شاربة خبر. شاربة مضاف والماء رجع التنوين شوفها شاربة الماء فهمة. يبقى المضاف اليه اللي هو الماء هو في الاصل مفعول به لمين؟ لكن لما كاتبة العيال الطالبة كاتبة القاضي ما ينفعش يقول كاتبة القاضية. ما ينفعش. يعني هو ده المعمول اللي هو المضاف اليه ليس معمولا يعني ليس مفعولا به. ما فهمتيش برضو؟ ما هو انا بستغرب من حاجة يا ولادي. انا زي الطبيب. عارفين زي الطبيب يعني يا جرد انت هو يا ابني. انا زي الطبيب. طبيب يعني انا بشوف العيال اللي قدامي مخه يستوعب ايه. انا بحمد الناس اللي هم عايز كل حاجه في الكتاب بقول ماشي. بس لما احس اللي قدامي يعني ممكن ذهنهم ما يستوعبش فبرثق بيه لغايه ما ربنا يكرمه ويعلى شويه. انتوا فهمتوا؟ انا لما شرحت لكم الموضوع مش الحمد لله فهمتوا؟ طيب الدكتور ربنا يجزيه خير من حرفه عايزه تشوف كل اللي في الكتاب وانا بقول لها ماشي اهو. الشيخ قسم انواع الاضافه قال في اضافه ألا يكون صفة يعني ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة. ده اسم إضافة معنوية زي كتاب زي ما مثل الشيخ قال غلام زيد دي اسم إضافة معنوية. فممكن تكون صفة معنى صفة يعني اسم فاعل اسم مفعول بس ليست يعني معمولها يعني ليس مفعولا يعني هو يجر ما بعده بس ما ينصبش. زي كلمة أقول إيه كاتب القاضي ما ينفعش يقول كاتب القاضية. فهو المضاف وصف يعني اسم فاعل لكن ليس عاملا فيما بعده يعني ما ينفعش ينصبه يعني هو جر برضه. طيب هنا لما اقول ايه زي كلمة كاتب اجيبها مثال اقول كاتب الدرس اهو كاتب الدرس. هنا ممكن ننصب اقول كاتب الدرس لكن ده كاتب هي كاتب دي صفة يعني اسم فاعل وصف يعني ده اسم فاعل وده اسم فاعل بس ده عمل في المضاف اليه النص وده لم يعمل. هذا الفرق بينهم المعنى. ها ايوه كويس. لماذا لم يعمل؟ ما هو ده يا بنتي لا ينصب مفعولا. ما ينفعش في المعنى تقول كاتب القاضيه لا آكل الطعام شر. ليه؟ لانه عندنا اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل. فمن يا بنتي اسم الفاعل بيعمل عمل ايه؟ فلما يقول كاتب الدرس كان يكتب الدرس. شارب الماء يعني يشرب الماء. وإذ قال ربك الملك إني جاعل في الأرض هذيها أجعل في الأرض خليفة. بالنسبة للفاعل بيعمل عمل إيه؟ واضح هذي أنت؟ فهنا لما تحذفيه تخلي الفعل مكانه هيظهر لك ينصب ولا ما ينصبش؟ هذا واضح كده؟ طيب الحمد لله. وبعدين بيقول إيه؟ أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس صفة نحو ضرب اللص. أشوف ضرب اللص كلمة ضرب اللص ضرب ده مصدر واللص هذا كله اللي ذكره الشيخ داخل معنى في الإضافة يقول وذلك ضرب. وهذه الأنواع كلها تسمى إضافة، إضافة معنوية، لأنها تفيد أمرا معنوا وهو التعريف إن كان لا مضاف إليه معرفة. طيب تقول الله ما هو فيه صفة، بس الصفة دي ليست عاملة يا بنتي. ليه؟ لأن احنا عندنا اسم الفاعل بيعمل عمل فعل بس بشرطين، إن يدل على الحال أو المستقبل. لكن ممكن قال كاتب القاضي، ما ينفعش يقول كاتب القاضي الآن وأمس وغدا، لا ده أصبح صفة ملازمة لي. غير بكاد غير كاتب الدرس، يعني كاتب الدرس الآن أو كاتبه غدا، لأن اسم الفاعل بيعمل عمل فعل والفعل له زمن حال ومستقبل، صح يا بنتي؟ لكن كاتب الدرس عفوا كاتب القاضي او كاتب العيال من كده ده اصبح ملازمه لي، ما تنفعش تبقى في حال المستقبل، عشان كده اصبحت ايه اضافه معنويه. انما الاخرى اللي هو اللي بتوصف بيه هو ده اللي هو الوصف، اسم الفاعل او اسم مفعول، لما تعمل عمل فعل يعني في الحال او المستقبل. اذا قلت الدكتوره كاتبنا الدرس يعني الان، شاربة الماء يعني الان، اتنا الطعام يعني الان، فهمت يا بنتي؟ طيب يقول ثم الإضافة على ثلاث أقسام، أن تكون المعنى فيه، ما احنا عرفناها دي، بل مكر الليل. الثانية أن تكون على معنى من، إذا كان المضاف إليه كل المضاف، زي خاتم حديد باب ساج، بخلاف يد زيد يعني يد اللي زيد. القسم الثاني أن يكون مضاف صفة والمضاف إليه معمول تلك الصفة، اللي هو إضافة اسم الفاعل هذا ضارب زيد، أصاب الدكتورة ضارب زيدا، سمعاني؟ وإضافة والصفة المشبهة زي رجل حسن الوجه ومعمور الدار اللي هو اسم مفعول يعني. فيقول الثاني ده هي دي اسم الإضافة اللفظية، وهي واحد من ثلاثة، اسم فاعل زي ايه، زي هذا ضارب زيد، اسم مفعول هذا معمور الداري، صفة مشبهة هذا رجل حسن الوجه، وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا؟ ده اللي أنا شرحته، خلاص يا بنتي؟ يقول ولا تجمع إضافة تنوين ولا نون تنوين، يعني ما تجتمعش الإضافة مع التنوين، مش أنا شرحتها؟ ولا مع النون، يعني إنا مرسلون ناقتي، ما ينفعش يقول مرسلون الناقتي، ما ينفعش يجيب النون مع الإضافة. هذا الكلام الحمد لله فهمت يا بنتي؟ طيب وإحنا كده نقف على إيه؟ باب ما يعمل عمل الفعل وسبعة، يعني اسم الفعل والفعل، ده إن شاء الله كله سهل إن شاء الله الأسبوع القادم ربنا يسر كده ونشرحه إن شاء الله. الآن أنا أجيب بس على بعض الأسئلة. باقي كم على المغرب؟ باقي كم على المغرب؟ 15. اصبر صبرا جميلا، اصبر صبرا جميلا يا ولد. السؤال في الأسئلة دي يا أولاد مهمة، ما تمشوش، اسمعوا الأسئلة إن أسئلة كويسة إن شاء الله، أسئلة إن شاء الله عشان تستفيدوا بس، الأسئلة كويسة إن شاء الله اسمعوها يا ابن. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا استخدم المؤلف كلمة وصف في تعريف الحال ولم يستخدم كلمة اسم كما في تعريف للتمييز؟ هل هناك أسرار نستفيد منها؟ هو يا ولدي أن يعني عبارة أهل النحو وده عبارة القدماء، لما يقول وصف غير لما يقول صفة. وصف يقصد به يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، لأن هو فعلا وصف، يعني إذا قلت زيد كاتب الدرس ما أنت وصفته بالكتاب. طيب لما أقول مثلا رجع زيد ضاحكا، فضاحك اسم فاعل، فاسم الفاعل واسم مفعول والصفة المشبهة هي وصف، فتعبير كلمة وصف يعني مشتق من المشتقات، عكس الجامد لا يقال له وصف. السؤال الثاني في العلب بجيب لي ورقة صغيرة. يقول إذا أقيمت الصلاة، قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هو يقول ايه؟ فلا صلاة الا المكتوبة. وإعراب الجنة في قوله تعالى الجحزم ليس له جنود الا الجنة. طيب ما وجه الإعراب ورسوله الا رسول؟ مش عارف انا خطه مش واضح. طيب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. لا صلاة دي بيسموها لا النافية للجنس، ويتعمل عمل إن بشرط أن يكون اسمه خبره نكرتين، يعني لا صلاة يعني حاصلة. فكثيرا ما يحذف خبر لا، زي لا ضير يعني لا ضير علينا، لا ضير يعني لا ضير علينا، فدي اسمها تعمل عمل إن دي. إلا المكتوبة تعتبر المكتوبة دي بدل من الضمير المستتر في الخبر، يعني يقول لا إله إلا الله، يعني لا إله معبود إلا الله. فلفظ الجلالة ده هيعرب بدل من الضمير المستتر في كلمة معبود، يعني معبود هو. طيب الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما هو ده الاستثناء اللي احنا كنا يعني اللي اذا كان تام موجب يجب النصب المستثنى. يعني الاستثناء بليس لا يكون ما خلا الى اخره. كيف جاء الاستثناء من هذه الادوات؟ ما هو كيف جاء؟ علشان فيه مستثنى منه. لما اقول حضر الطلاب ليس زيدا، احدث ليس، تقول حضر الطلاب الا زيدا، مش كده ابنه ولا؟ فليس حلت محل الا. لكن لما اقول لست عليهم بمسيطر، ليس زيد مذاكرا، ليس احمد فاهما، ده يعني ما فيش استثناء، لان الاستثناء ده يعني فيه مستثنى منه، صح ابنا ولا؟ لما اقول جاء الطلاب الا طالبا، احذف الا وجيب ليس، اقول جاء الطلاب ليس طالبا، يبقى ده استثناء ولا لا؟ ها؟ يعني اي نعم، أين لأن ليس تفيد النفي، ما ينفعش تبقى قبلها نفي. يقول القائل قال تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان، فالمستثنى منصوب وتحته مش عارف كسرتين اللي هو زان يعني. هو الاخر للاسف يعني اختلط عليه الامر، يعني عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى الزانيه ده صح مبتدا صح يا شباب، لا ينكحها يبقى لا حرف نفي، ينكحها ده فعل مضارع مرفوع لتجرد من النصب والجازم، لا ينكحها الهاء دي ضمير مبني في محل نصب مفعول، الا زان. ما هو دي يا شباب اللي بيسموها تفيد الحصر مش استثناء. يعني الآية صحيح الزانية ينكحها زان، صاحبنا ولا؟ الزانية ينكحها ايه؟ يبقى زان بقى فاعل ينكحها. طب فاعل زي ده مجرورة؟ اقول لك لا، هي مش مجرورة، ده هي اصلها زاني، ده اسمه منقوص صح ولا لا؟ فالياء اللي هي المنقوص ساكنة وزان النكرة، وطالما الكلمة نكرة لازم تنون، يعني زي قلم كده. مش انا قلت لك انه لو الالف الكلمه ثاني فلان لا تنون، لكن حذفت من الف تنون قلم او زي زان، فهي اصلا زاني يو الضمه ثقيله عليها فحذفت فاصبحت الياء ساكنه، وجاء التنوين والتنوين نون ساكنه والياء ساكنه فاجتمع ايه يا ود رد يا هلا، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فاصبحت زان فاعل ينكحها مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. هل فهمتم؟ وده اسمه تنوين عوض عن حرف، تنوين عوض عن ايه؟ ايوه فهمتوا يا ابني؟ فاصبحت الا لما اقول الزانية ينكحها زان، طب ما ممكن ينكحها واحد شريك، ايه المشكلة؟ صح ابني ولا؟ يا ولد فاهم؟ فلما يقول القرآن لا ينكحها الا زان، تقول ايه يا ولدي؟ ايوه يعني هي مقصورة على ان ينكحها زان زيها بس. لكن لو ما قالش الا لما يقول لا الزانيه ولا ينكحها زاني ها ممكن يحكوها غير الزاني مش كده ولا صاحبي فإلا زي وما محمد الا رسول فإلا دي هنا ولد تفيد القص والحصر لو قال محمد رسول طب ما ممكن يبقى تاجر ما محمد الا رسول افرق ايه هنا فهمت يا ابني يعني قصروا على الرساله فقط هل وعيتم ما يقول طيب نشوف اللي اخذوا لي خلاص ما الفرق بين وصف وصفة يبني الصفة يعني فيه موصوف لما اقول ده احمد احمد ده حضر الطالب الشاعر الفاهم الصالح دي اسمها صفة صفة يعني لها موصوف قبلها اللي احنا بنسميه نعت ومنعوت فاهمين يا اولادي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى اذا من الها صلى الفجر لبس مصر وحواليها الله الله على الازهر الله اكبر من الدنيا كمن وكثر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله